ساد فيه الجهل، بعدوا عن المحجة، تركوا دين إسماعيل وإبراهيم، عبدوا الأوثان والأصنام والأحجار والتمر والكواكب، وانسلخوا عن عقيدتهم الحقة التي بعث الله جل وعلا بها إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك لا يقرؤون ولا يكتبون، وإنما يسمون الأميين والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وعاصروا اليهود والنصارى، واليهود والنصارى أهل كتاب يقرؤون ويكتبون، فإذا ما عنت لأحدهم مسألة التمس يهوديا أو نصرانيا أو حبرا أو رهبانا، أو التمسوا كاهنا أو ساحرا أو رمالا يرجون منه. المجتمع مظلم، وسبق أن قلت وأقول مرارا، الله جل وعلا مقت الخلق جميعا في ذلك الوقت، فإذا ليس هناك دلائل على علامات أمارات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم العربي القرشي الذي ولد من أبيه عبد الله ابن عبد المطلب ولا من أمه آمنة بنت وهب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر مطلقا أن يصطفى ويختار ويرسل إلى قومه وإلى الخلق أجمعين. أمر النبي مميز عن بقية الرسل، الرسل يبعثون إلى أقوامهم فقط، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قومه كما قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه وأرسل إلى الخلق كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهل كان النبي يتصور قبل أن ينزل عليه الملك جبريل أنه سيكون نبيا أو أنه يكون رسولا؟ واسمع ما قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب يا محمد إلا رحمة من ربك. الله جل وعلا تفضل بهذا عليك، لا لكبير علم ولا لكثرة مال، ولا الجاه موجود. أفضل العرب بنو كنانة، بنو كنانة أفضلهم قريش، قريش أفضلهم وأجلهم بنو هاشم، والله تعالى اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. والحديث الذي ورد في هذا الأمر: نظر الله تعالى إلى الخلق فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل كتاب، جماعة من اليهود والنصارى كانوا على الدين القويم. أيضا اليهود والنصارى غيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أما النصارى فإنهم قد ضلوا الطريق. ولذا نحن نقرأ سورة الفاتحة ليل نهار ونقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فلذا لما مقتهم الله تعالى اصطفى جنس العرب، واصطفى من جنس العرب بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم. واجتبى الله تعالى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجعله نبيا ورسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. نعم، قبل أن يبعث، قبل أن ينبأ، حببت إليه الخلوة، مقت الوضع الذي عليه الناس، فكان يأخذ الزاد والمام ويذهب إلى غار حراء ويتعبد الله هنالك، يتعبد الله تبارك وتعالى ببعض ما بقي من ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ويتأمل ينظر في هذا الكون العظيم البديع، سماوات سبع، أراضين سبع، نجوم، كواكب، خلق. هذا يدل على أن ثم خالق يستحق أن يعبد. وأما هذه المعبودات المعلقة على الكعبة 360 صنم لا تستحق أن تعبد، وكذلك بقية المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. لكن أهو نبي؟ لا. رسول؟ لا. متى صار نبيا؟ بعدما بلغ 40 من العمر، نزل عليه جبريل في غار حراء وضمه وتركه، وضمه وتركه، اقرأ ما أنا بقاري، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر ما ذكر الله تعالى لنا في سورة اقرأ. وبهذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، وبعد ذلك بعثه الله، أرسله الله إلى الخلق بالمدثر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. أولا النبي، لكن بعد ما أنزل الله تعالى عليه هذه السورة أصبح رسولا. فالله تعالى يمتن عليه ويمتن علينا نحن أهل هذه الملة أن بعث لنا واختار لنا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وعدم القراءة وعدم الكتابة وعدم الثقافة عار على القادر. من يستطيع أن يتعلم، يقرأ، يكتب، يتثقف، هذا عز وكمال. وإذا كان بالعكس لا يقرأ لا يكتب، هذا عار، عيب. ولا سيما في هذه الأيام التي انتشر فيها العلم، حتى الأمهات يدرسن يقرأن كلام الله، يذهبن إلى المدارس، حتى أهل القرى والبوادي افتتحت هنالك المدارس الثانوية المتوسطة فضلا عن الابتدائية. اليوم بحمد الله الابتدائية لا تعتبر شيئا، الذي يحمل المتوسط في هذه البلاد لا يعتبر متعلما، الذي يحمل الثانوية كذلك. بل وصلنا إلى حد أن من يحمل الدكتوراه في هذه الأزمان يشاركه العشرات الألوف. ففي ذلك الوقت سادت الجهالة وعمت الأمية، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. لكن عدم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكون النبي أميا هذا إعجاز. لو كان قد قرأ، لو كان يكتب، لقالوا إنه تثقف وتعلم، ذهب إلى الروم، تعلم من اليهود، تعلم من النصارى، وأتى بهذا الأمر المعجز، هذا الكتاب المعجز الذي أعجز فطاحل العرب منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا هذا. لا يمكن لأي متعلم مهما بلغ علمه أن يأتي بآية مثل هذا القرآن، فضلا أن يأتي بثلاث آيات أو يأتي بسورة أو يأتي بعشر آيات، محال، لأنه كلام الله، الله جل وعلا أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ليس عار ولا عيب على نبينا المصطفى أنه أمي، وإنما أميته دلالة لكل عاقل أن هذا الذي أتى بهذا القرآن الذي أعجز فطاحل العرب، الذي أعجز الخلق جميعا أن يأتوا بمثله، دليل على أنه منبأ، وعلى أن هذا الأمر يأتيه من قبل الله تعالى. لا جن يأتيه ولا رئي يأتيه، وإنما ينزل عليه الوحي بواسطة جبريل الأمين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذا قال قائل إن النبي العربي القرشي الهاشمي محمدا صلى الله عليه وسلم أمي، افتخرنا وقلنا هذا فخر وهذا عز وهذا مجد وهذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. لو كان الكلام من عنده لما قال بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله يعاتب النبي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولو كان هذا الكلام من عندي لما قال صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله تعالى، الله يقول له يخيفه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا ليس من عنده، النبي لا يتقول على الله تبارك وتعالى، بل إذا سئل عن مسألة من المسائل ليست من القرآن ولم يوحى إليه لا يتجرأ ولا يتكلم، يسكت حتى ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. والمقصود إن الله تبارك وتعالى أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ويتنزل عليك الوحي إلا رحمة من ربك، إنما نزول هذا الوحي عليك يا محمد إن هو إلا رحمة من الله وفضل، اصطفاك الله تعالى واختارك لتؤدي هذه الرسالة، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. نظر الله إلى القلوب، ولما رأى أن هذا القلب أزكى قلب وأطهر قلب الله جل وعلا اختاره، اختار موسى، اختار عيسى، اختار إبراهيم، اختار الرسل، هو يعلم هذه القلوب الزكية الطاهرة الطيبة اصطفاها واجتباها واختارها لا إله إلا هو، وحملها الرسالة وقامت بأداء ما أوجب الله تعالى عليها من بلاغ. إذا كان الأمر كذلك، هذه النبوة والرسالة فضل من الله عليك ومنة امتنها الله بها عليك، أوصيك بوصايا، هذه الوصايا عديدة، منها فلا تكونن ظهيرا للكافرين. واحد، لا تكونن يا محمد معينا للكافرين للمشركين تعينهم على ما هم عليه، وإنما عليك أن تقاطعهم وتنابذهم وتخالفهم ولا تسر في مسارهم ولا تجاملهم، وإنما عليك أن تناصبهم العداء ليعلموا أنك قال ما هم عليه، لأن المجاملة بلاء. أقول أنا موحد أدعو إلى لا إله إلا الله وأدعو إلى طريق الله الذي ارتضاه لعباده، وإذا بمن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويسجد لغير الله ويذبح لغير الله أعايشه وأساكنه وأآكله ولا يسمع مني كلمة نصح أبدا، أليس هذا إعانة له؟ أليس هذا إقرار؟ هذا إقرار على أن ما أنت عليه حق وصواب. لكن لو كنت مع الحق على أقل تقدير تتوجه إلي ثلاث مراتب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي. أنا أولا إن كنت من أهل السلطات أعطيت من قبل الوالي أن أزيل المنكرات أزلتها بيدي، ولكن الإزالة باليد ليست لي ولا لك ولا زيد ولا عمر، وإنما هذه ولاية للسلطان العام. السلطان العام يختار من شاء، يأمرهم بالضرب، يأمرهم بأن يسجنوا، يأمرهم بكذا. لكن أنا عمر محمد أرى إنسانا قد ارتكب منكرا وبمجرد ما رأيته أصفعه وأضربه، ما هو من حقي يا أخوان، وإنما من حقي أن أتكلم بلساني وبالتي هي أحسن، لا بالسب ولا بالشتام وفضلا عن اللعن، وإنما علي أن أتمر بقول الله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا حق عمر محمد. تكلمت وما استطعت أن أتحمل الإذاء والكلام الذي يقال فيه، أنكر بقلبي وليس علي شيء. أكرر: أمر الأخذ باليد والضرب والقتل والهجوم أو تفجير وما إلى ذلك، واعتبار أن هذا جهاد في سبيل الله، دليل على الجهل المركب. هذا جهل مركب. والبلاء أيها الإخوان أن بعض الناس إذا انتمى إلى العلم أو ساير أهل العلم ظن أنه قد وصل وانتهى كل شيء، وربما أنه لا يخالط أهل العلم إلا قليلا ولا يتلقى من أهل العلم حتى يعرف أساليب الدعوة، يعرف المنكر، كيف يبلغ. أما سمعنا قبل أيام أن رجلا عربيا بال في المسجد، ولما قام عليه الصحابة قال النبي لهم: لا تزرموه لا تزرموه، وأنكر عليهم ما فعلوا. وبعد ذلك دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبن لهذا. انظر الفارق بين موقف النبي وموقف القوم. القوم لما لم يعلموا الأسلوب الحسن الذي يتعلق بهذا الأمر قاموا عليه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بلطفه ورحمته دعاه: إن المساجد لم تبن لهذا. أنا أرى إنسان على رجلي لمعة، توضأ ولكن ما أسبغ الوضوء، دخل المسجد وفي رجله لمعة، أتدرون ماذا أفعل أو يفعل بعض أمثالي عندما أرى اللمعة على رجلي؟ أقول للناس: تعالوا بالله شوفوا، انظر إلى هؤلاء الخلق، حتى اللمعة في رجل. يا أخي هذا مو أسلوب دعوة والله. أنت إذا دعوت، الدعوة إذا كانت لله تبارك وتعالى لها سبيل، وإذا كانت لي ولك، الله غني عن دعوتي ودعوة أمثالي. ولهذا لابد من الأخذ من أفاه العلماء، لابد من الجلوس عند العلماء. عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وعبد الرحمن بن القاسم من القاهرة من أهل مصر، حج 46 حجة، يأتي إلى هذه الديار ليتعلم من الإمام مالك ويتلقى من الإمام مالك. العلم ليس معناه أنني قد علمت بعض الأشياء والأحكام وقد غابت علي أشياء وأمور أخرى بمجرد ما صرت طالب علم وما إلى ذلك، عند هذا أريد أن أقلب الدنيا كلها. لا يا قوم، ليس الأمر على هذا الحال، وإنما عليك إن تعلمت وعلمت الحق، علمت الصواب، هذا حق هذا باطل، علمته بدليله، قال الله كذا، قال النبي كذا، قال أهل العلم كذا، لا بمجرد أنني بدأت وأنا مبتدئ عند ذلك أنا أكون العالم العلامة البحر الفهامة الذي يجب أن أدع كل شيء. اسمحوا لي أن أقول: لقد بلغنا أن بعض طلاب العلم منهم من ينكر على الإمام النووي، على العلامة بن حجر، على فلان وفلان من الأساطين، على الإمام مالك، على الإمام الشافعي، على الإمام أحمد، على الإمام أبي حنيفة يقول: من أبو حنيفة ومن مالك ومن الشافعي ومن فلان؟ نحن قد قرأنا وعلمنا، والله ما قرأت ولا عرفت. وإنما يجب علينا أن نتقي الله ونتأدب كما كان من قبلنا الذين تأدبوا، والله جل وعلا حباهم وأعطاهم وأكرمهم وصارت دعوتهم دعوة مثلى، الله جل وعلا نفع بها. فالله جل وعلا يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بل يأمره ألا يجامل ولا يخالط ولا يقرهم، وإنما عليه أن ينكر المنكر ويبينه ويظهر لهم أنني لست معكم في هذا الجانب. هذا الأمر الذي أنتم عليه، لا سيما هذا الأمر الذي هم عليه، أمر لا يدخل الجنة، يبعد المرء عن مرضاة الله، يوجب سخط الله. الشرك عبادة غير الله، صرف حق الله لغير الله، حجرا كان أو كوكبا أو ملكا أو إنسانا، ظلم لله تعالى. فإن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لمن؟ لله، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده ولا يعبدوا سواه، لا إله إلا هو. هذه الوصية الأولى. الوصية الأولى: لا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تكونن منافقا مع القوم وعلى القوم، وإنما عليك أن تتخذ المسلك الواضح البين وتعلن بأنني لست معكم في هذا الأمر. ثانيا: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. أنت الآن الله اصطفاك واختارك وجعلك نبيا ورسولا، وستتلو هذه الآيات على قومك وعلى أمتك، وستجد منهم العداء الشديد المرير، وستجد منهم المخالفة، فلا تتأثر بمخالفتهم لك، بل عليك أن تصمد وأن تتخذ الموقف الواضح بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا يصدونك عن القيام بواجبك الذي أوجبه الله تعالى عليك بعدما أنزل الله جل وعلا عليك هذه الآيات البينات وهذه الشرائع وهذه الأدلة الواضحة التي لا لبس فيها، لأنك لست بشاك، وإنما أنت موقن. فما دمت أنك موقن بأنك نبي ورسول، وأن الله جل وعلا قد بعثك، وأن الله جل وعلا قد أيدك بهذه الآيات التي أنزلت إليك، لا تبالي بهم ولا تتأثر. وهذا أمر عام لكل داع ولكل داعية. أنت إذا نصبت نفسك بعدما اختارك الله وتعلمت، لو نصبت نفسك لكي تأمر وتنهى وتنصح وتبلغ، كل من كان على وضع مخالف لما قلت في الغالب عدو لك. يا ويل من تكلم بخلاف ما الناس عليه، ويا ويل من أراد أن يبين الطريق للناس، والطريق لأن الطريق الذي هم عليه مخالف لله. هذا المتعالي، هذا المتكبر، هذا الذي يريد أن يظهر أنه عالم. العلماء من قبل ما قالوا كلام، هؤلاء علماء آخر الزمان، هؤلاء الدعاة، دعاة هذا العصر، هؤلاء الذين يفتون على الإبرة ويبلعون الخيط. يفتي على الإبرة، الإبرة حرام ما يجوز، والخيط الطويل الذي يساوي 70 متر يبلعه في بطنه. وهذا وهذا وهذا هؤلاء الذين جاءوا قريبا ماله يا أخي ولا 20 عام ولا 10 أعوام أتى إلى هذه الديار اليوم يظهر أنه عالم ويتكلم ويقول. لا بد من العداء، لا بد من أن تسمع ما لا يرضيك، ولست بأفضل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أما قالوا إنه مجنون؟ بلى، ساحر، ساحر. وكان عمه أبو لهب عليه لعائن الله يلبس حلة ويمشي مع رسول الله، لأن النبي بعدما أمره الله تعالى أن يجهر بالدعوة كان ينتظر مواسم الحج وإتيان الحجاج العرب ليقيموا شعائر الحج، يأتيهم في منازلهم يدعوهم إلى الله. عمه يأتي ويقول هذا ابن أخي، هذا كذاب، هذا ساحر، هذا كاهن، لا تؤمنوا به، لا تتبعوه. وفي هذا أيضا آية من آيات الله، لو أن أبا لهب وأبا طالب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان وفلان واطأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، لقال بقية الناس هؤلاء قريش أرادوا أن يرفعوا من قدر محمد لكي يعلو محمد على الخلق، فأتوا بهذه الكذبة ليسودوا العالم. ولكن الله تعالى أراد أن يكون أول مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب الذي قال تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا، تبا لك، قطع الله دابرك الأبعد، ألهذا جمعتنا، جمعهم لأي شيء، طلب منهم مال، طلب منهم جاه، أخبرهم بشيء سوى أنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. أول من انبرى له عمه أبو لهب، أقول وفي ظهور العداء من أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن هذه نبوة ورسالة ما تواطأ النبي عليها مع قومه، يعني ما اتفقوا على أن يكون الأمر كذا. ولهذا كان أبو جهل رعنة الله تعالى عليه يقول بنو هاشم نحن وهم كفرسي ريهان، إن أكرموا أكرمنا وإن عملوا أي شيء عملنا مثل ما عملوا، ولكن قالوا فيهم نبي، فهل نقول فينا نبي؟ هذا أمر ما يمكن. ولذا ناصب النبي العداء أبو جهل لعنة الله تعالى عليه. فالله تعالى يقوي من عزم نبيه ويأمره بألا يتأثر للمخالفات التي تقع، وهذا أمر أقول لا ينقطع بل يبقى ما دام على وجه الأرض ناصح. ولا أبعد إذا قلت إذا نشأ شخص في أسرة جاهلة لا تعلم شرع الله، وشاء الله تعالى أن واحدا منهم تعلم وتثقف وعلم الحلال والحرام وصار يدعوهم إلى الله، هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي، رموه بالعداء. هذا الذي يقطع الأرحام، هذا الذي لا يريد ألا نجتمع، نحن نجتمع على أمور قد تكون هذه الأمور لا ترضي الله، الأسرة جميعا نجلس على صفرة واحدة، طعامنا واحد، شرابنا واحد، أنا وأخي والثالث والرابع وزوجتي وزوجة أخي الثالث والرابع وابن وخالي وابن خالي وابن كذا، كلنا على ماعون واحد وإناء واحد، زوجتي تبدو لها أمام هذا وهذا تبدو زوجة أمامي، والله جل وعلا قد حرم لأن هذا حمو، يا ويل يتكلم متكلم إذا قال هذا ما يجوز، هذا قاطع الأرحام يريد أن يقطعنا ويشتتنا، وربما أن الأب يقول لعنه الله، نحن مجتمعون يريد أن يفرقنا. لا لا تتفرقوا، الرجال وحدهم والنساء وحدهم في بيت واحد وطعام واحد، لكن لا يجوز لأخي الزوج أن يظهر أن تظهر أن تظهر الأخت الأخرى أمامه وتجلس على الوضع والحال الذي نحن عليه اليوم. المرأة في بيتها ليس على رأسها خمار، والثياب لا سيما صيف ثياب تخفيف إلى الركبة، الإبط واضح ظاهر، الصدر ظاهر. تجلس زوجة أختي زوجة أخت زوجتي أمامي، أخي يجلس أمام زوجتي، ابن عمي ابن خالي ابن خالتي يجلس أمام زوجتي، أنا أجلس أمام زوجته. هذا حرام ومنكر، ما أنزل الله به من سلطان. أوه هذول الذين تعلموا في آخر الزمان، هذا حرام. العبرة بالقلوب، نحن قلوبنا طاهرة نظيفة والحمد لله، هذا قولنا نحن. ولكن النبي سئل عن الحمو، يلحمو الموت، الحمو الموت. والله سمعت شريطا ويا ليتني لم أسمعه للشيخ مسهر وفقه الله. خلاصة الشريط، أخ ومعه إخوته في البيت، أكل وشرب ونوم وذهاب ينتدب، وإذا بالشيطان قد ألقى بين أخيه الصغير وبين زوجته ما ألقى، فكان إذا ذهب وقع ما حرم الله تعالى، فكثر الأولاد وصار الجاني ينظر إلى أولاد أخيه يقول والله ما أدري هذا ولدي أو ليس بولدي. فاستاءت نفسه وعاد إلى الله وتاب إليه بعدما سأل أهل العلم وصمم على أن يقاطع المنزل، فقاطع المنزل. ولما علمت الزوجة جاهرته بالعداء وحصل ما حصل مما كان سببه البروز. أخت الزوج، أخ الزوجة، ابن أخي، ابن عمي، ما إلى ذلك، هذا هو الحمو الذي قال النبي فيه ما قال، الحمو الموت. لأن الحمو إذا دخل البيت، أخي إذا دخل داري، من يشك فيه؟ ويخلو بالأهل، يخلو بالمن في المنزل، من الذي يعاتب؟ بخلاف ما إذا جاء رجل أجنبي ودخل، الكل يقول هذا أجنبي، ما الذي أتى به؟ لكن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يجري من ابن آدم مجرى الدم. يقول شريف الشيخ مسفر السبب نظرات، هو الذي دعا لهذا الاتصال، وقع حبها في قلبه ووقع حبه في قلبها، كل منهم يخاف، ولكن النظرات كانت السبب. والنبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أنكر منكر قال قال الله قال النبي، الأب يأتي ويشكو ولدي أصبح شاذ، ولدي أصبح كذا، ولدي يقول كذا، ولدي يريد أن يفرق جمعنا، ولدي ولدي وما إلى ذلك. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تبالي بهذه المخالفات، بل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصمد، ولا يصدنك عن آيات الله ما دام أن الحكم واضح، هذا حلال هذا حرام، المجاملة لا تصلح فيه. أولا لا تكونن ظهيرا للكافرين، ثانيا لا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه، ثالثا ادع إلى ربك، ادع العباد إلى عبادة الله، ادع العباد إلى شرع الله، عمم الخير عمم العلم، ما علمته قله، ما أنزل عليك يا محمد بلغه، ادع إلى ربك. السؤال هل دعا؟ نعم دعا وأدى الرسالة ونصح الأمة، دعا قريشا وصبر وذهب إلى الطائف ورمي بالحجارة وعاد إلى مكة واحتدم أيضا الإيذاء، يصلي عند الكعبة فيذهب ذاهب ويأتي بسلى بعير يلقيه على ظهر النبي وهو يصلي ساجد لله. من يذهب إلى سلى بعير ناقة فلان؟ فذهب أشقاهم وأتى بالسلى يعني الخلاص بدمائه وما فيه والنبي ساجد عند بيت الله. لما؟ السبب قال قولوا لا إله إلا الله سفه آلهتنا سب معبوداتنا فرق بيننا ذهب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها فأتت إلى أبيها وشاهدت المنظر أخذت السلا من ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم. وأنت قد قرأت السيرة وعلمت بأنه سنتين حبس هو وبن هاشم المؤمنون وغير المؤمنين سنتين هم في الشعب حتى أكلوا ورق الشجر حتى كان الرجل منهم إذا جلس يتغوط كأن عند مقاطعين إعلان بالمقاطعة لا يتزوج منهم لا يزوجون لا يشترى منهم لا يباع لهم لا يأتي أي إنسان في مكة بأي رفد أو أي عون لهم مقاطعة. وكتبوا هذه المقاطعة وعلقوها في جوف الكعبة. لما؟ لأنهم ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلقد دعا صلى الله عليه وسلم ومكث صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع الشديد الحاقد الحانق 13 عام 13 سنة وهو في عداء شديد ساحر كاهن انظروا إليه سفه أحلامه هو ومن معه أذن الله تعالى له بالهجرة فهاجر وأتى إلى طيبة الطيبة صلى الله عليه وسلم أيضا للدعوة إلى الله ودعا إلى الله تعالى 10 سنوات في طيبة الطيبة. لكن هذه 10 سنوات أيضا 8 سنوات منها ليست فيها راحة وإنما يأتون من مكة للقتال هنا في بدر الصغرى بدر الكبرى أحد الخندق تمالوا مع بعض قبائل العرب بني أسد غطفان بهود بني قريظة على أنهم يستأصلوا شافة رسول الله ومن معه من المؤمنين كل هذا لأجل الدعوة لأن الله تعالى قال لو أدعو إلى ربك أدعو إلى ربك يعني إلى الصراط الطوي القويم الذي أنزله الله تعالى عليك أن تبين للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمسيطر وليس بملزم إما أن تؤمنوا بي ولا أقتلكم لا لست عليهم بمسيطر في بادئ الأمر يبين لكن بعدما علت الراية صارت المدينة عاصمة الإسلام العرب دخلوا في دين الله أفواجا أمر الله جل وعلا نبينا ومن معه بأن يبلغ الدعوة للخارج وتبليغ الدعوة للخارج أيضا بحكمة ولطف يا قوم تعالوا نعلمكم أن ما أنتم عليه هذا شرك وهذا أمر لا ينبغي بل عليكم أن تعبدوا الله تعالوا معنا ادخلوا في ديننا إن دخلتم في ديننا لكم ما لنا وعليكم ما علينا. قالوا لا لا ندخل لا يقتلون هيا خذوا السيوف واقتلوهم لا اسمع ما قال النبي لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب أهل اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. وكان يوصي الأمراء إذا ذهبوا للدعوة إلى الله أن يعرضوا الإسلام، أبوا يعرضون الجزية. ما معنى الجزية؟ معناه إذا ما أردتم أن تدخلوا في ديننا نأخذ منكم جزية. قدرها كم؟ 1,000,000 دينار؟ لا. 1,000,000 قرش؟ لا. 1,000,000 هللة؟ لا. دينار 10 ريالات سعودي. هذه 10 ريالات السعودي تؤخذ من الرجال ولا تؤخذ من النساء ولا تؤخذ من الصبيان ولا تؤخذ من الموالي العبيد، وإنما تؤخذ من الكبار شريطة أن تبقوا على ما أنتم عليه في بلادكم، أموالكم تحت أيديكم، لو جاء عدو من الخارج دافعنا عنكم. كل هذا ليسمعوا كلام الله، يسمعون القرآن، يقفون على حقيقة الإسلام، فيكون ذلك داعيا لهم للدخول في دين الله تبارك وتعالى. لأنك إذا جاورت رجلا صالحا، هذا رجل صالح يقوم الليل يقرأ، إذا كان الفجر فتح الباب وخرج وذهب إلى المسجد، أنت أنا وأنت جيران له، أين يذهب؟ للمسجد. لما يذهب إلى المسجد؟ يعبد الله، لا يشرب خمر، لا يزني. لو رأى حرمة جاري، امرأة جاري، لا ينظر إليها. الإسلام منعه من ذلك. ولذا لما خالطوا المسلمين بسبب هذه الجزية البسيطة رضوا ودخلوا في دين الله أفواجا. قالوا لا ندفع الجزية، نحن نحمل السلاح ونقاتلكم، عند ذلك إذا قاتلونا قاتلنا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك، إذا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الإسلام الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء، لا إله إلا الله، دعوة إلى عبادة الله، ليست بدعوة إلى أن ينضموا إلينا ويكونوا تحتنا قسرا، لا، نحن ندعوهم إلى أن يعبدوا الله. رضوا يبقون على ما هم عليه، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولذا كانت الفتوحات الإسلامية الأولى لما قامت على قدم وساق، وما صادفوا كبير عناء، لأنهم عندما رأوا حالة المسلمين ووضع المسلمين كان ذلك مدعاة لدخول الناس في دين الله تبارك وتعالى. لا كالأريسيين، الأريسيون الفلاحون لما رأوا الحكم الإسلامي، حكم عمر وعثمان وعلي وبني أمية، لما رأوا الحال والوضع رضوا ودخلوا في الإسلام. فادع إلى ربك يا محمد، والله قد دعا وبلغ ونصح، فجزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وصية أخرى: ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين، الذي يتبادر يعني لا تكن مشركا. وكيف يكون مشركا؟ والله تبارك وتعالى قد اصطفاه واجتباه وبعثه إلى الخلق. وإنما المعنى والله أعلم: لا تسكت عمن فعل الشرك. ترى من يفعل الشرك وأنت نبي ورسول ومأمور بالبلاغ وتسكت لا تتكلم؟ لو مر طالب علم على من يشرب خمر وزجاجته بيده، وإذا بطالب العلم يسلم على هذا الذي يشرب الخمر: مساك الله بالخير، وكيف حالك؟ طيب، كيف الجماعة؟ حياك الله، ومشى. الخمار هذا ماذا يقول؟ يقول: لو كان هذا حرام ما سلم علي الشيخ، هذا الشيخ ما سلم علي إلا لأنني يعني هذا مو حرام، أو رآه يلوط، أو رآه يزني وما أمر وما نهى سكت، قل هذا حلال بدليل أن هذا الشيخ رأى وما أنكر، ولو أنكر لكان يعني لي أنا أقول، ولكن عندما لم ينكر دل على أن هذا الأمر صواب. فالله نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقر أهل الشرك على شركهم، وإلا فالنبي ليس مشركا ولا يكون مشركا، والله تبارك وتعالى اصطفاه واختاره وعصمه، فهو معصوم بعصمة الله تعالى له. لذا فإن المعنى والله أعلم لا تقرن مشركا على شركه، ولا ترين من يفعل شيئا محرما فتتركه على ما هو عليه، لا تفعل ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم من سنته السنة قولية فعلية تقريرية، إذا قال سنة، فعل سنة، أقر رأى شيئا ولم ينكره سنة. صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، دل على أن البول قائما إذا كان مأمون أن يقع الرشش على الجسد جائز، ليس بحرام. أقرهم على التأبير، ليس بحرام. أولا أنكر عليهم، وبعد ذلك لما رأى أنها صارت شيص وأنها قد حتت قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، إذا تأبير النخل جائز لا بأس به ولا مانع منه. فرسول الله لا يقر على باطل. ولا تدع مع الله إلها آخر يا محمد، وهذا أمر أو نهي له ولأمته جميعا. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا تدع يعني لا تعبد مع الله الذات العلية إلها يعني معبودا آخر، وإنما المعبود للبشرية جمعاء واحد، هذا المعبود الواحد الله، لا يعبد سوى الله، وكل ما كان عبادة لا يصرف لغير الله تبارك وتعالى. والقرآن من أوله إلى آخره، وكتب التفسير جميعا من أولها إلى آخرها، وكتب الفقه والشرائع من أولها إلى آخرها، إنما تدعو لهذا الأمر، لا تدعو لا تعبد مع الله الذات العلية إلها معبودا آخر، لأن الإله كما هو معلوم الإله في لغة العرب المعبود، يعني لو سجدت لشيء قد عبدت ذلك الشيء. العبادة امتثال أمر الله واجتناب نهي الله، فإذا فعلت ما طلبه الله مني لغير الله قد عبدت غير الله. لا تدعو مع الله إلها. ولذا إذا كان يوم القيامة وجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، قال الله تعالى لعيسى: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أنت إله وأمك إله تعبد، أنت تعبد وهي تعبد. الإله ليس الله، إنما كلمة إله بمعنى معبود، الذي عبد حجر هبل إله لأنه عبد. جني كشكن كياي شمهروش إذا عبد أطيع اتخذ إله، حجر إذا عبد اتخذ إله، قبر إذا عبد اتخذ إله. فالإله في لغة العرب بمعنى المعبود. لا تدعو لا تعبد مع الله المستحق أن يعبد، لأنه خلق الخلق ليعبد إلها معبودا آخر، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولذا أكد الله تعالى الأمر وفسره في الحال، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو. المعبود الحق هو الله، الذي تصرف له العبادة الله. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه هذا له جل وعلا. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.